بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذا هو الباب 39، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآيات. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، إذ لا إيمان بالله إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله. حينئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث جعل هاتين الشهادتين ركنا واحدا، وهذا يدل على أن كل منهما متضمن للآخر مستلزم له، فالإيمان بأحدهما أو بإحدى الشهادتين مستلزم للإيمان به بالأخرى، والكفر بإحدى الشهادتين مستلزم للكفر به بالأخرى. حينئذ لا يتصور شرعا ولا عقلا أن يؤمن بالشهادة الأولى دون الثانية أو بالعكس. لما كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومر معنى ذلك، كان مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له. نبه المصنف رحمه الله تعالى على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ يرد السؤال: إذا كان التوحيد لا يتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فماذا تقتضي هذه الشهادة؟ تقتضي أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. انتفاء التحكيم دليل على انتفاء الشهادة، وانتفاء الشهادة دليل على انتفاء لا إله إلا الله، حينئذ صار ركنا في التوحيد، لأنه كفر بالطاغوت كما سيأتي. نبه المصنف على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها. مقتضى الشهادة هو معنى التوحيد ولازمها، أو هذا التوحيد متضمن لشهادة أن محمدا رسول الله، وهذا يقتضي تحكيمه صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. فإن من عرفها لابد له من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ صار هذا الباب داخلا دخولا أوليا، بل هو ركن في معنى التوحيد، إذ لا يتصور أن يؤمن بالله ربا معبودا مطاعا ثم بعد ذلك يعدل عن شرعه، هذا لا يتصور البتة لا عقلا ولا شرعا، إذ كيف يكون شاهدا بأن محمد رسول الله ثم يعدل عن شرعه؟ هذا تكذيب لهذه الشهادة، ثم هذا نقض لشهادة أن لا إله إلا الله. حينئذ هذه المسألة تدخل دخولا أوليا في معنى التوحيد، بمعنى التوحيد. فمن فهم التوحيد على وجهه وعرف مدلول لا إله إلا الله، حينئذ عرف أنه يجب الانقياد لشرع الله تعالى، فانتفاء الانقياد لشرع الله تعالى انتفاء للتوحيد. لذلك قال في التيسير: فإن من عرفها، يعني لا إله إلا الله، لابد له من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته، فقد كذب في شهادته، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله وتحكيمه أن لا يعدل عن شرعه البتة. فإن عدل وحكم غير شرع الله غير الكتاب والسنة حينئذ قد أكذب نفسه بنفسه، وإن ادعى أنه مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما، ألا يتخذ غير الله حكما. وعرفنا أن الطاعة التي هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فيجب إفراد الله تعالى بالطاعة. فمن أطاع غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، حينئذ لم يفرد الله تعالى بالطاعة، وإذا لم يفرده حينئذ نكون مشركا، وقد وقع في الشرك الأكبر الذي عنون له أهل العلم بالشرك في الطاعة. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته، فقد كذب في شهادته. فتأمل هذا المعنى تجده هو الحق بعينه. لأن الواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله تعالى حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فقد دل عليه شرعه من دلالة الكتاب والسنة بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهو حكم قطعي، فمنكره يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، قد حاكم إلى الطاغوت، لأنهما أمران، إما حكم الله، إما شريعة الله، وإما شريعة الطاغوت والشيطان. فإما أن يكون محكما لله تعالى فيكون موحدا، وإما أن يعدل إلى حكم الطاغوت فيكون كافرا. هذا المعنى واضح من أوضح ما يكون. فإذا فهم لا إله إلا الله وعرف المراد بالتوحيد الذي مر معنا، حينئذ لا يلتبس عليه ما نذكره. قال: وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. لأن الزعم هنا يتعلق باللسان، تعلق به باللسان، بأنه مسلم وبأنه قال لا إله إلا الله وبأنه يجب أن يحكم شرع الله وبأن الإسلام هو الأصل. حينئذ لنا العبرة بالعمل. حكم ماذا؟ حكم الطاغوت. إذن لو ادعى ما ادعى من الأقوال فهي دعاوى باطلة مردودة عليه، وسيأتي بالدليل الذي سيذكره المصنف نصا واضحا يدل على ذلك. فكل من حاكم بمعنى أنه رجع عند التنازع إلى غير الكتاب والسنة، حينئذ نكون قد آمن بالطاغوت ولم يؤمن بالله. إذا الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت، وهذا آمن بالطاغوت، فإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ لم يؤمن بالله. هذا واضح، لا يحتاج إلى إعمال ذهنه، لأنه ظاهر النص، وعرفنا أن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. أما الدعاوى التي تكون باللسان هذه لا وزن لها، لأنه يكون قد كذب قوله بفعله، وفعله الذي تلبس به وهو التحاكم إلى غير الشرع، حينئذ نقول هذا يعتبر مقدما على قوله، وإن زعم ما زعم حينئذ يكون كاذبا مدعيا شيئا لم يقم بقلبه البتة. ثم هذا التحاكم إلى غير شرع الله هذا كفر أكبر، والأصل فيه أن من تلبس به لا يسأل عما اعتقد، هذا الأصل فيه. حينئذ نقول إذا تلبس بهذا الكفر الأكبر وتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، حينئذ مطلقا لا نلتفت إلى إرادته ولا إلى اعتقاده ولا إلى ما يدعيه بلسانه. وسيأتي قول من أردنا إلا إحسانا وتوفيق، يعني ما أرادوا بعدولهم إلا الإصلاح، فهذه الدعوة مردودة عليهم، هذه الدعوة مردودة عليهم. ومر معنا بكلام القيم رحمه الله تعالى في آية المحنة، وهذه من الأشياء التي ينبغي العناية بها وتأمل هذه الآية على وجه التمام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع الذي نحكم على الشخص بأنه يحب الله تعالى هو ما يظهره، فإذا أظهر الإيمان حكمنا عليه بالإيمان، وأما محبته في القلب نقول الله عز وجل جعل الاتباع دليلا عليها. إذا لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بل اتبع الطواغيت وحكم الطاغوت، هل المحبة موجودة في القلب؟ الجواب لا. إذن انتفاء الاتباع والتحاكم في موارد النزاع إلى الشرع دليل على انتفاء المحبة، وانتفاء المحبة دليل على انتفاء الإيمان، لأنه جعله ماذا؟ جعله شرطا، فدل على أن من اتبع الله تعالى، طاع الله تعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن، فمن عدل عن الشرع فليس بمؤمن البتة. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى كلام واضح بين: وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بتلبسه بالكفر الأكبر، وأما القول فلا عبرة به البتة. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا، يعني إلها كما مر معنا، فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت، انتهى كلام. هذا كلام واضح بين يدل على أن من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى فقد تحاكم إلى الطاغوت، وإذا تحاكم إلى الطاغوت فقد آمن به ولم يكفر به، ومعلوم أن الكفر بالطاغوت ركن في التوحيد، فانتفاؤه يعني عدم الكفر به انتفاء للتوحيد. هل هذا المعنى فيه لبس؟ ليس فيه لبس، وهذا معنى قطعي الثبوت، بمعنى أنه ليس من المسائل الاجتهادية، بمعنى أنه مأخوذ من جميع النصوص الدالة على أولا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فليس النظر هنا في الأدلة الدالة على الكفر فحسب كما يظنه البعض، يعني ننظر في هذه الآيات التي ذكرها المصنف حينئذ قد يختلف فيها نظر الناظر، لا، النظر أولا في ماذا؟ في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله، فكيف يسلم بأنه لا معبود حق إلا الله ثم يضع شريعة الله تعالى على جنب وتحاكم إلى غير شرع الله؟ هل هذا قال لا إله إلا الله؟ قل الجواب لا، ولذلك هذا انتفت عنده شروط لا إله إلا الله من أصلها، لأنه لم يعلم ولم ينقد ولم يسلم، وهي استلزمت شهادة أن محمد رسول الله وقد انتقضت عنده، حينئذ التوحيد من أصله منتقض، وهذا معنى واضح. فالحكم بما أنزل الله فرض، وترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله وتنزيل ذلك منزلة شرع الله كفر أكبر، وهو كفر عملي ومرده إلى العمل ليس إلى الاعتقاد، يعني لا ننظر إلى هل رضي أو لم يرضى، هل يعتقد أو لا يعتقد، هذا كله دخيل على هذه المسألة من أصلها. وشرك أكبر بالله عز وجل، لأن إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية يستلزم أن يفرد في الحكم، وهو كذلك إذا أفردت الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة لماذا لا تفرد بالحكم؟ أليس الحكم من أفعال الرب جل وعلا؟ أليس الحكم من أفراد الألوهية التي تختص بالباري جل وعلا؟ جواب بلى. فلماذا يفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإذا جاء في الحكم لم يفرده؟ حينئذ نقول كما أنه لو ادعى أن ثم خالقا مع الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، كذلك إذا ادعى أن ثم من يتحاكم إليه غير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. كذلك ولا نشترط الرضا في ادعاء الخالق مع الله، وإنما نأخذه بما ظهر من حاله ولسانه ومقاله. كذلك إذا ادعى بأن ثم حاكما مع الله تعالى فنأخذ بظاهره ومقاله وحاله ولا نلتفت إلى قلبه البتة. إذن فواجب أن يفرد الباري جل وعلا في الحكم كما أنه يفرد في الربوبية وخصائص الألوهية. فتوحيد الله في الطاعة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله لا يكون ولا يتحقق إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى مأخوذ من معنى الشهادتين. فأول دليل في هذه المسألة هو ماذا؟ هو التوحيد الذي مر معنا. حينئذ الأبواب الخمسة الأولى أو الستة كلها تدل على ماذا؟ على أن من تحاكم إلى غير شرع الله فقد جعل أو ادعى حاكما مع الله تعالى، فلم يفرد الباري جل وعلا في هذه العبادة، فقد صرف العبادة لغير الله تعالى، فقد وقع في الشرك الأكبر. ونكتفي بهذا، لو اكتفينا بهذا الاستدلال حينئذ كان معنا الحق. فالتحاكم إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيد، قدح في أصل التوحيد، ووجهه أنه انتفى أحد الركنين الذي هو الكفر بالطاغوت. والفرق بين هذا الباب وما سبق، ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الباب الذي قبله هو يدور في فلك واحد، يدور في فلك واحد، فالباب هذا مكمل لسابقه. الباب الذي قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في الطاعة الخاصة، يعني تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا الباب في الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله، ليس الإنكار فحسب، وإنما بيان أنه كافر كفرا أكبر ووقع في الشرك الأكبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 آيات وحديثا وأثرا أو أثرين. أما الآية الأولى وهي ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية وما بعدها. ترجم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني مما يستدل به إضافة إلى ما تقدم بيانه وهو من معنى التوحيد واقتضاء الشهادتين، لذلك يستدل بهذه الآية على هذا المعنى. فهذه الآية تدل على كفر من أراد التحاكم، يعني عندنا تحاكم وأراد التحاكم. لو أراد التحاكم ولم يتحاكم كفر بالله، كفر بالله، كمن جوز الاستغاثة بغير الله تعالى ولم يستغث، ما حكمه؟ مشرك شركا أكبر. كذلك فاعتقاد الشرك ينزل عليه الحكم ولو لم يتلبس به، ولا نشترط أنه لا يحكم عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر إلا إذا تلبس. فكل من جوز الاستغاثة بغير الله تعالى ولو لم يستغث هو، وإنما جوزه لغيره، والحكم ينطبق عليه أولا. هنا عندنا ماذا؟ عندنا تحاكم إلى غير شرع الله تعالى، وعندنا من أراد هم أن يتحاكم إلى غير الشرع. هذه الآية دلت على أن من أراد التحاكم إلى غير شرع الله تعالى كتاب والسنة فهو كافر كفرا أكبر، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان، لأن هذه في ماذا؟ في الأصل أنه في مسلم ينتسب إلى الإسلام، فإذا انتسب إلى الإسلام وادعى أنه مؤمن بالله واليوم الآخر وأراد أن يتحاكى، قلنا هذا الإيمان لا ينفعه، هذا الإيمان قد انتقض بهذه الإرادة لأنه خرج من الملة. ليس الإيمان مجرد قول يدعى باللسان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، فقد يتلبس بعمل ينقض قوله وما ادعاه بلسانه كذلك. حينئذ هذه الأمور مركبة، اعتقاد وقول وعمل، وهذا الكفر الذي معنا كفر عملي أكبر، الكفر العملي قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وهذا النوع كفر أكبر. هل يشترط فيه الاعتقاد؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن اشترط الاعتقاد فيه فهو جهمي، لأن الذي يشترط في الكفر العملي الاعتقاد هذا مذهب الجهم بن صفوان وليس مذهب أهل السنة والجماعة البتة. حينئذ لا نلتفت إلى الاعتقاد، وإنما بمجرد تلبسه بالتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، وهذا كفر أكبر موجب له الخروج من الملة. وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله كما ذكر في سبب النزول الآتي، سبب النزول الآتي أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، هذا اليهودي، وذلك يقول الذي يدعي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية أو غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله. يعني سواء كان السبب النزول، سواء كان سبب النزول الرجلين اللذين اختصما مسلم ومنافق يهودي، أو كانت في جماعة من المنافقين، هذا أو ذاك، إن صح السبب أو ادعى من ادعى بأنه ضعيف، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما السبب يعين على فهم الآية لئلا يقع لبسه. فيقال هذه الآية نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نتحاكم إلى محمد، وقال الآخر لا، لا أريد أن أتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما إلى كعب ابن الأشرف، فنزلت الآية بتكفيرهم، وهذا في مسألة واحدة. فكيف إذا جاء ونحى الشريعة وجاء بأحكام ليس بحكم واحد، في جميع المسائل يتحاكمون إلى غير شرع الله تعالى، فهو أولى بالكفر وهو أحرى. ومعنى الآية أن الله تعالى أنكر على من يدعي الإيمان، ألم ترى، هذا فيه إنكار، أن الله تعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء من قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستفهام هنا للتعجب وفيه معنى الإنكار، يعني يتعجب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم مع الإنكار. ومر معنا أن الإنكار دليل التحريم، نحن لا نحتاج هنا إلى أن نقول هو محرم وكفر، انتهى الأمر، عرفنا بقاعدة السابقة وهي معنى التوحيد، معنى توحيد واقتضاء الشهادتين لهذا الحكم الشرعي. حينئذ ألم ترى فيه إنكار، والإنكار يدل على التحريم. قال الشوكاني: فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على رسوله، الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله وهو القرآن، وما أنزل على من قبله من الأنبياء، فجاءوا بما ينقض عليهم هذه الدعوة. إذن ادعوا أنهم مؤمنون بالقرآن، قال وجاءوا بأمر ينقض لهم تلك الدعوة. إذن لا نلتفت إلى ماذا؟ إلى ما يزكى بأن الإسلام هو الحق وأنه ما عدل لغيره إلا من أجل الإصلاح. نقول هذا الكلام لا عبرة به، وإنما العبرة بماذا؟ بالفعل. ولذلك قال فجاءوا بما ينقض عليهم هذه الدعوة ويبطلها من أصلها، لا وزن لها البتة. ليس الإسلام دين كلام، وليس الإسلام دين دعاوى، وإنما الإسلام قول واعتقاد وعمل، لابد أن يتوجه به بالعمل. فإن اختلفا حينئذ الحكم للفعل يكون قاضيا على القول. فجاءوا بما ينقض عليهم هذه الدعوة ويبطلها من أصلها، ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك أصلا. فدعواهم باطلة بكونهم آمنوا بالقرآن، بل آمنوا بما أنزل الله تعالى على موسى وعيسى وداود إلى آخره، ما نفعهم ذلك. تلك الدعوة هذه دعوة باطلة. وهو ما هو الذي نقض عليهم تلك الدعوة؟ وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفر، وقد أمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا به، فلم يكفروا به. إذن الدعوة في كونهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وما أنزل على من قبله من الرسل، هذه الدعوة باطلة. والذي نقض ذلك هو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، لأن مما أنزل الله تعالى على رسوله بل على رسله أجمعين الكفر به بالطاغوت، وهم لم يكفروا به بالطاغوت، حينئذ كان ناقضا لما ادعوه به بألسنته. إذن قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، استفهام إنكار وتعجب وتبكيت، ويدل على التحريم، وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، وهو المراد بالطاغوت هنا، بمعنى أن الطاغوت أطلق في اللفظ العام هو مجاوزة العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لكن أراد هنا في هذا الموضع فردا معينا، وهو التحاكم إلى غير شرع الله. فمن لم يؤمن، فمن يؤمن قال هناك يهدي قلبه، كذلك قلنا الإيمان خاص، هناك إيمان بالنعمة، هنا كذلك الطاغوت قد أمر أن يكفروا به بالطاغوت، تحاكموا إلى الطاغوت، أراد به فردا معينا، ألا وهو كل حكم خالف شرع الله، كل حكم خالف شرع الله تعالى فهو طاغوت. حينئذ استعمل اللفظ عام وأراد به الخاص، وذكر ذلك ابن كثير وذكره شراح كتاب التوحيد أن الكفر بالطاغوت هنا في هذه الآية أراد به الكفر بما سوى شريعة الله تعالى، حينئذ نكون ماذا؟ نكون باطلا. ولذلك قال وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، كما تقدم من قول ابن القيم رحمه الله تعالى والطاغوت كل ما تعدى به حده من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فالطاغوت فعلوت من الطغيان. والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، كل حكم خالف حكم الله ورسوله، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله، يعني يطلق ويراد به الحكم، ويطلق ويراد به الحاكم الشخص نفسه، ويطلق ويراد به من دعا إلى تحاكم إلى غير شرع الله، كل واحد من هؤلاء طاغوت برأسه. إذن الحكم نفسه قبل التلبس به نقول هذا طاغوت، إذا تلبس به الشخص نفسه فهو طاغوت، كما نقول الشرك صرف العبادة لغير الله، هذا معنى، حينئذ تلبس به صار ماذا؟ صار مشركا، الشرك بعينه شرك وهذا مشرك، فمن دعا إلى الشرك ورضيه فهو مشرك. كذلك الطاغوت هنا يراد به ماذا؟ الحكم عينه، وهو ما خالف حكم الله ورسوله، ويراد به الشخص نفسه متحاكم إلى غير شرع الله، ويراد به كل داع إلى تحاكم إلى غير شرع الله تعالى. ولذلك نقول المراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. كل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد شيئا من دون الله فإنما عبد الطاغوت، أليس كذلك؟ معنى واحد. إذا عبد الحجر فالحجر طاغوت والعابد طاغوت، وإذا عبد الشجر كذلك الشجر طاغوت والعابد طاغوت، إذا أراد التحاكم إلى غير شرع الله تعالى فكذلك عبد الطاغوت، لأن الطاعة عبادة، نوع من أنواع العبادة. كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. هذه ثلاثة أشياء، فعندنا حاكم، فعندنا حكم وحاكم وداع، هؤلاء كلهم طواغيت. وتأمل، قال بالتيسير، وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحاكم إليه عند النزاع، حاكم إليه عند النزاع، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك، وهذه الدعوة لا تنفعهم. وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان. يزعمون، الزعم قال في المفردات الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب، دعوة كاذبة، ويقال زعم، يقال زعم، هذا الغالب في استعماله في الشرع، حكاية قول يكون مظنة للكذب. ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلون به، نحو قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا زعم، بل زعمتم، كنتم تزعمون، زعمتم من دونه، كله ماذا؟ كل دعاوى كاذبة باطلة. فالزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب. هنا قال في التيسير وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان، لما أرادوا التحاكم إلى غير شرع الله وكانوا قد ادعوا بلسان مقالهم الإيمان بالقرآن وما جاء وما أنزل على الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان باللسان الزعم يدل على نفيه بأنه ماذا؟ بأنه كذب، لأنه كذب، نفي لما زعموه من الإيمان، فأنكر الله زعمهم الإيمان وأكذبهم. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، مجرد دعوة، ولم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، لأنه إذا قيل ألم تر إلى الذين آمنوا سلم لهم بالإيمان، والإيمان ليس قولا فحسب، وإنما ماذا؟ اعتقاد وقول وعمل، وهذا يدل على أن الإيمان القول الذي ادعوه لا وزن له في الشرع. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيهم يزعمون، فإنه يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، كما مر في كلام صاحب المفردات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. واضح هذا أن المراد بالطاغوت هنا معنى خاص، ليس مطلق الطاغوت، وإنما فرد من أفراده. حينئذ التحاكم إلى غير شرع الله طاغوت، ووجب الكفر به بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. دليل واضح كالشمس في رابعة النهار، ولا نحتاج إلى أن نقف مع قول ابن عباس كفر دون كفر ونجعله صارفا لهذه الأدلة. قال: وهو المراد بالطاغوت هنا، والذي أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا، من الذي أمرهم؟ الله تعالى. وقد للتحقيق أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، أي أمرهم الله تعالى بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفاء. فمن أراد التحاكم إليه فهذه الإرادة على بصيرة، إذ الأمر قد بين لهم. ومر معنا أن مسائل التوحيد كلها الأصول مسائل قطعية محكمة، بل هي من أحكم المحكم، يعني من أوضح الواضح. فالكفر بالطاغوت ليس بالأمر الذي فيه خفاء ولبس، بحيث لو وقع فيه من وقع قيل لابد من إقامة حجة، لا، وإنما هو أمر واضح بين. ولذلك قال: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني لما أرادوا بين الباري جل وعلا أنهم أمروا بالكفر به أي بالطاغوت، أي أمرهم الله تعالى بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفاء. فمن أراد التحاكم إليه فهذه الإرادة على بصيرة، يعني على علم، ولا يعذر بجهل فيها البتة، إذ الأمر قد بين لهم. وفي هذا دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، مناف للإيمان. وجهه أنهم أمروا بالكفر بالطاغوت، وهو أحد أو وهو ركن من أركان التوحيد، وعدم الإيمان به نفي للتوحيد. قال هنا: وفي هذا دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، كما في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من استمسك بالعروة الوثقى حكم شرع الله، من لم يحكم شرع الله لم يستمسك بالعروة الوثقى، وكل من لم يستمسك بالعروة الوثقى فليس بمسلمين. واضح؟ فلا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت وترك التحاكم به. قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشوكاني: قوله ويريد الشيطان معطوف على قوله يريدون، والجملتان مسوقتان لبيان محل التعجب. ألم ترى إلى الذين يزعم يريدون ويريد الشيطان، كل إرادتان جملتان مسوقتان للتعجب، والجملتان مسوقتان لبيان محل التعجب، يعني مما يتعجب به. كأنه قيل: ماذا يفعلون؟ فقيل: يريدون كذا ويريد الشيطان كذا، يعني أن يضلهم. يريد الشيطان أن يضلهم، أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر أي إضلالهم، يكون مفعولا به. وقوله ضلالا، يضلهم ضلالا، مصدر للفعل المذكور بحذف الزوائل، والأصل إضلالا، يضلهم بضم الياء حرف المضارعة، فدل على أن أصله ماذا؟ أضل. كذلك حينئذ المصدر منه الإفعلال، أكرم إكراما إضلالا، لكن ما جاء إضلالا، جاء ضلالا. حينئذ إما أن يقال بأنه اسم مصدر، أو يقال بأنه مصدر، هذا قول ضعيف لكن ذكره الشوكاني، قال بأنه مصدر حذف بعض زوائده، حذف بعض زوائده وهو الهمزة. والأصل إضلالا، كقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا، إنباتا، هذا الأصل إنباتا، لكن قال نباتا، هذا يسمى ماذا؟ اسم مصدر، أو الصحيح أنه اسم مصدر، أو مصدر لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور والتقدير. ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا، يعني لفعل محذوف، هذا محتمل، لكن يقال أنه اسم مصدر ابتداء فهو أحسن، ويريد الشيطان أن يضلهم، هذا مفعول به لي، يريد ضلالا إضلالا بعيدا ليس قريبا، يعني أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا. فبين تعالى أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان، وما يأمر به الشيطان فهو طاعة له، وكل طاعة للشيطان فهي الأصل في الأصل أنها عبادة للشيطان. أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينهم لمن أطاعهم، وأن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ضلالا ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى بعيدا يعني ليس قريبا، فلا يمكنهم الرجوع إلى الحق أبدا. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرضوا إعراضا مستكبرين، صدوا صدودا، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، الصدود بمعنى الإعراض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين، يعني النفاق الأكبر، يعني ليس بمسلمين. فكل من دعي قيل هذه المسألة نعرضه على الكتاب والسنة قال لا، نعرضه على كذا وكذا، حينئذ نقول هذا منافق، بمعنى أن مجرد فعله وإعراضه نقول هذا يعتبر ماذا؟ كفرا مخرجا له من الملة. قال هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين، أنه من المنافقين، وهذا استلزام الظاهر للباطن، ترك تحكيم شرع الله يدل على فساد الباطن، وإذا فسد الباطن من كل وجه حينئذ ليس بمسلم. قال ويصدون هنا لازم لا متعد، صدون صدودا، صد يأتي لازما ويأتي متعديا. قال هنا يصدون هنا لازم لا متعد، حينئذ إذا كان لازما يكون بمعنى الإعراض، يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا، وأما صد الذي هو متعد هذا بمعنى منع ولا يستقيم المعنى هنا معه. وصدوكم عن المسجد الحرام يعني منعوك، صدوكم كاف هذه مفعول به تعدى، إذن صدون عنك صدودا، صدودا هذا ليس مفعولا به، حينئذ نقول يصدون أي يعرضون عنك إعراضا، وأما صد الذي هو متعد حينئذ يأتي بمعنى منع. قال ابن القيم ويصدون هنا لازم لا متعد، هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم، ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعد صدا، فقوله يصدون عنك صدود أي يعرضون عنك إعراضا، ومثال صد المتعد وصدوكم عن المسجد الحرام أي منعوكم. وجملة رأيت المنافقين هذه جواب إذا، وإذا قيل لهم تعالوا حينئذ رأيت المنافقين، ما قال رأيتهم، وهذا الذي يقتضيه ماذا؟ السياق، حينئذ أظهر في مقام الإضمار ليدل على ماذا؟ لبيان أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان أنهم منافقون. رأيت المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله صدوا، إذا ما حالهم؟ قال رأيت المنافقين، دل على أن هذه الصفة لا تقع من مسلم البتة، لا يجتمع الإسلام مع الصد الإعراض عن الكتاب والسنة، وإنما هي من شأن أهل النفاق. ولذلك قال رأيت المنافقين لبيان أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان أنهم منافقون، وأن هذا الفعل وهو التحاكم إلى غير شرع الله لا يصدر إلا من منافق، ولا يصدر من مسلم البتة، لا يتصور مسلم موحد يعرف ربه ويقر بمعنى الشهادتين ثم يذهب ويتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون صدود. وإلا ما معنى لا إله إلا الله؟ أين شروطها؟ انتفت بحذافيرها. إذن فقوله تعالى إذا رأيت المنافقين، رأيت المنافقين دل على هذين المعنيين. قال هنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم، هذا بيان لعاقبة أمرهم. كيف هنا استفهام للتعجب، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما با سببية وما موصولة والعائد محذوف، بما قدمته أيديهم، أيديهم يعني أنفسهم، الأيدي تطلق لسان العرب في مثل هذا الموضع ولا يراد بها اليد، إنما المراد بها النفس، يعني مما عملت أنفسهم، كقول عملت أيدينا وذات الباري جل وعلا. قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال الشوكاني بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حالهم، أي كيف يكون حالهم إذا تحاكموا لغير شرع الله تعالى، كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة، أي وقت إصابتهم، فإنهم يعجزون عن ذلك ولا يقدرون على الدفع. والمراد بما قدمت أيديهم ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت، تحاكم إلى الطاغوت. والمعاصي هنا بالمعنى الأعم شاملة للكفر، لأنهم يفعلون الكفر وما دونه، الكافر لا يتحرى، الذي يقع ليس بعد الكفر ذنب، بمعنى أنه إذا وقع في الكفر السباحة ما دونه، حينئذ قول المعاصي لا يلزم لا تكون كفرا. ثم جاءوك يعتذرون عن فعلهم، وهو عطف على أصابتهم، وقول يحلفون حال جملة حال، أي جاءوك حال كونهم حالفين، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أرادوا بهذا التحاكم إلا ماذا؟ إلا الإصلاح وإلا الإحسان وإلا التوفيق بين الطوائف والمتخاصمين ونحو ذلك. هذه الدعاوى لا يلتفت إليها، هذه الدعاوى لم تنفعهم في إبطال إيمانهم الذي زعموهم، أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا الإساءة والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة. حينئذ لهم حجة، لهم حجة ولهم متمسك، لكنه لا ينفعهم البتة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قيل المصيبة، صابتهم مصيبة، ما المراد بالمصيبة؟ لا شك أنها مطلقة هنا، حينئذ تعم المصيبة في الدين والمصيبة في الدنيا، مصيبة في الدنيا بالفقر والمرض ونحو ذلك، والمصيبة في الدين بزوال الإيمان وما دونه، طبع على القلب والقسوة ونحو ذلك. قيل المصيبة على كلامي هنا فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحاله، يعني هم يدعون ماذا؟ يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بحالهم، فإنما أرادوا ما أرادوا من أجل الفتنة، لكن كيف بحالهم لو نزل القرآن بفضحهم وبيان ما هم عليه؟ لا شك أنها مصيبة. قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار، كشفهم بأنهم ماذا؟ بأنهم منافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم بعض المنافقين وبعضهم لا يعلمهم، لا يعلم ما في القلب، وإنما إذا أظهروا الإسلام حينئذ حكم عليهم بماذا؟ بهذا الأصل ما لم يوجد ناقض. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل المنافقين، وإنما علم بعضهم دون بعض، وما علمه من طريق الوحي. حينئذ إذا لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم ونزل القرآن بفضيحتهم، نقول هذا من أعظم المصائب التي تحل على هؤلاء المنافقين، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار. فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمها مصائب القلب والدين، ولا شك في ذلك. فيرى مثاله فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال ابن كثير أن يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. والمصانعة لا ليست عذرا في عدم تنزيل الحكم على من حكم غير شرع الله تعالى، ولذلك قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسانا يعني ماذا؟ أرادوا به عدم الإساءة، والتوفيق أي المداراة والمصانعة، يعني ولو كان التحاكم إلى غير شرع الله مصانعة حينئذ الحكم واحد لا فرق البتة. التوحيد ليس لا يدخل فيه المداراة والمداهنة ونحو ذلك، لأنه ماذا؟ إما إيمان وإما كفر. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة، هذا قاله الزمخشري والكشاف. وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. فكذبهم الله جل وعلا من سابع سماء فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني كونهم يدعون الإحسان وأنهم ما عدلوا عن تحكيم محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأجل الإحسان أكذبهم الله تعالى، وبين أن حالهم هو أنهم منافقون، ما عدلوا من أجل الإحسان وإنما عداوة ونفاقا، عداوة للحق ونفاقا وكرها لحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والعداوة للحق، قال ابن كثير أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، لا يفعل ذلك إلا أهل النفاق، والله عالم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. ثم قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثلاثة أشياء أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بثلاثة أشياء، أحدها الإعراض عنهم، الإعراض عنهم لماذا؟ ليس إكراما لهم وإنما إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال أو عدم مقارعة بالحجة. وبهذا يعلم أنها عن الآية غير منسوخة، فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم، كذا قال الشوكاني، وقيل عن قبول اعتذارهم. على كل المراد بالإعراض هنا الإهانة والتحقير لشأنهم. ثاني قوله وعظهم، وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. خوفهم عقوبة الله تعالى، وخوفهم بما هم عليه من النفاق وما يترتب عليه في الدنيا والأخرى. ثالث قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول لهم. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف، ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحا. إذن قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني مؤثرا تتأثر به نفوسهم. وهذا القول البليغ، والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور، أحدها عظم معناه وتأثر النفوس به. إذا كان الكلام بليغا يكون ماذا؟ المعنى بليغ، المعنى عظيم، وليس المعنى متهافت، وإنما يكون المعنى عظيما، والمعاني تختلف درجاتها كالألفاظ. الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها، ليس كل لفظ. الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، لابد من ماذا؟ لابد من مراعاة كيفية الإلقاء، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه وكالسيف، والقلب كالساعد الذي يضرب به. القول البليغ لابد أن يكون مشتملا على هذه الأمور الثلاثة. وفي متعلق قولي في أنفسهم، أقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. في أنفسهم جار مجرور يتعلق بماذا؟ فيه قولان، أحدهما بليغا، قولا بليغا في أنفسهم، يعني يبلغ محله وتأثيره في أنفسهم. هذا من حيث المعنى حسن، لكن من حيث الصنعة، صنعة الإعراب ضعيف، لأن البليغ بليغا هذا صفة، والصفة لا تعمل فيما يتقدم على الموصوف، على الموصوف. وقل لهم في أنفسهم قولا، قولا هذا موصوف، وبليغا صفته وتقدم على الموصوف، والصفة لا تعمل فيما تقدم على الموصوف، لكن من جهة المعنى حسن، أي قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغ في أنفسهم مبلغا مؤثرا. وهذا حسن من جهة المعنى، ضعيف من جهة الإعراب، لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. والقول الثاني أنه متعلق بقل، وفي المعنى على هذا القول قولان، أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة. يعني ماذا؟ قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم، قل في أنفسهم بمعنى ماذا؟ انصحهم سرا بينك وبينهم. والثاني أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم، يعني في حق أنفسهم، في شأنه، في شأن أنفسهم وحالهم، كما يقال قل لفلان في كيت وكيت، أي في ذلك المعنى، أي قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بليغا في قلوبهم يؤثر عليهم. قوله الآيات يعني ما بعدها من الآيات. هذا المقطع الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى واستوفاه في التيسير، هذا المقطع تأمله وتدبره يوضح لك المسألة إن كان ثم لبس، كان ثم لبس، وإلا ليس فيها لبس، مع معرفة القاعدة السابقة في معنى التوحيد والكفر به بالطاغوت. واستفادوا من الآيات أولا وجوب التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له، هذا حكم قطعي، الوجوب هذا أظهر في الشرع وأقطع من وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، كذلك قد لا يستشعره المؤمن المسلم، لكن هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، أن هذا الوجوب أقطع يعني أشد في الدلالة القطعية من دلالة النصوص على وجوب الصلوات الخمس، هذا يتعلق بركن من أركان التوحيد. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب فرض، وهو قطعي الثبوت كما أنه قطعي الدلالة. ثانيا أن من تحاكم العكس وهو كذلك قطعي، أن من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح، وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح، يعني الدعاوى التي تقال باللسان لا وزن لها، لا وزن لها البتة، ولا نشترط أنه لابد أن يكون بقلبه، هذا ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثانيا أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، سماه طاغوتا، إذن وهو داخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت، فوجب الكفر بحكمه وبالحاكم وبالداعي. ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سمي بأي اسم، لأنه يختل باختلاف الأزمان، لأنه يسمى القانون مثلا لا يسمى طاغوتا، يسمى قانونا، يسمى قوانين وضعية، قل هذا كله معنى واحد. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية، قال شيخنا يعني به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله، مرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله، وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص. رأيت المنافقين، إذن هذا شأن المنافقين، وهم أشد خطرا على الإسلام وأهله من الكفار الخلص، أشد من اليهود والنصارى. ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين، يعني من اعتقد أن حكم شرع أن غير نعم من اعتقد أو ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر به بالإجماع. والذي يدلنا على ذلك تقديمه، لا نحتاج إلى ماذا، نطلع على قلبه، لأن الإحسان والتقديم والإرادة والرضا وعدم ذلك هذا محله القلب. والذي يدل عليه ماذا؟ الظاهر، للآية السابقة آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع ملازم للعمل القلبي، فمن رضي بالشرع اتبع، من لم يتبع لم يرضى بالشرع. إذن بينهما تلازم، وابن القيم وضحها توضيحا لا مزيد عليه البتة. فمجرد التقديم يدل على ذلك، يعني تلبسه بالحكم بغير ما أنزل الله يدل على أنه يرى أنه أحسن من حكم الله تعالى. ولو تلبس به وقال لا حكم الله أحسن ينفعه، ما الفرق بينه وبين قول هؤلاء إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هل بينهما فرق؟ لا فرق البتة. إذن هذه المسائل مناطها التلبس بالحكم بالطاغوت، وأما قول اللسان وقول أو اعتقاد القلب لا التفات له البتة. ومن هنا نقول ماذا؟ هو كفر أكبر عملي، وهذا معنى الكفر العملي، لا يشترط فيه الاعتقاد، ولو اشترطنا فيه الاعتقاد لم يكن عمليا، وإنما مرده إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. حينئذ إذا تحاكم إلى غير شرع الله تعالى قل ماذا تعتقد؟ هل تعتقد أنه أحسن أو لا؟ قل هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، اشتراط الاعتقاد هذا مذهب الجهمية. وجوب الكفر بالطاغوت مما دلت عليه الآيات، وجوب الكفر بالطاغوت، بل عدم الكفر بالطاغوت هذا مخل به بالإيمان من أصله، مخل به بالتوحيد. التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق، أن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول، أو كذلك فإن أعرض فهو منافق، إن أعرض فهو منافق. أن دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله، لقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أرادوا الإصلاح، فدعوى الإصلاح ليست بعذر البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه الآية الثانية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لما تقرر بالآية السابقة أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ليس من شأن المسلم البتة، وإنما من شأن المنافقين. ولذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التي ساقها الله تعالى في تعداد صفات أهل النفاق، فلا فرق بين هذه الآية والآية السابقة. لماذا؟ لأن كل منهما هو من صفات أهل النفاق، فمن أعرض عن الشرع فهو منافق، ومن تحاكم أو حكم أو دعا إلى التحاكم إلى غير شرع الله تعالى حينئذ يكون من المنافقين. وهؤلاء المنافقون قال الله تعالى في صفاتهم: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، قالوا إنما نحن مصلحون. إذن دعوى الإصلاح هذه لا تكفي في نفي الفساد عنهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، والفساد ضد الصلاح، فساد ضد الصلاح، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها، العدول عن الاستقامة إلى ضدها، ضد الاستقامة، والصلاح والفساد متقابلان. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، دل ذلك على ماذا؟ على أنه نقيضان، فإذا كان مصلحا لا يكون مفسدا، وإذا كان مفسدا لا يكون مصلحا، والمفسد هو الذي يأمر به بالمعصية أو يفعلها. والمراد في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، لهذا شأن المنافقين. فساد في الأرض ليس المراد هنا شرب الخمر ونحو ذلك، لا، المراد به بما ينقض أصل الإيمان، لأن الآية هنا في من؟ في من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فأول ما يكون من دعوته هو ما يخل به دعوته إلى الله تعالى، يعني إلى التوحيد. ولذلك قال الشوكاني كلاما حسنا هنا: والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس وصد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض، فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. ماذا قالوا؟ جواب، قالوا إنما نحن مصلحون. إنما تفيد القصر، يعني لا مصلح إلا نحن، وليس من صفاتنا الفساد، وإنما من صفاتنا فقط الإصلاح. هذه دعوة كل منافق في كل الزمان، إنما نحن مصلحون. إنما من أدوات القصر، من أدوات القصر. وسبق أن الصلاح ضد الفساد. لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوة العريضة، ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح. يعني لما قال الله تعالى لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ماذا؟ إنما نحن مصلحون. نقلوا الصفة من حيث ماذا؟ من كونهم ليسوا مفسدين ولكنهم أهل صلاح. فهذه دعوة عريضة، ازدادت وقاحتهم في كونهم ادعوا الحصرة، ليس دعوة الصلاح فحسب. لو قالوا نحن مصلحون كغيرنا لما كان أخف، لكن قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لا مصلح إلا نحن. فأين محمد صلى الله عليه وسلم وأين أصحابه رضي الله تعالى عنه؟ هذا فيه تقليم للحقائق. قال ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم. رد الله عليهم ذلك بأبلغ رد بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني قلب عليهم دعواهم وأكدها بأربع مؤكدات. هم أكدوا دعواهم بماذا؟ بمؤكد واحد وهو إنما. قال تعالى ألا، هذه تنبيه، ألا إنما هم المفسدون، ألا إن هم المفسدون، والجملة الإسمية، هذه أربعة أشياء. هذا أبلغ رد. فرد الله تعالى عليهم أبلغ رد في قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده. يعني حرف التنبيه اعتبره الشوكاني هنا من المؤكدات، ولما في إن من التأكيد، وما في تعريف الخبر مع توسط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة لهم، وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد من إنما. إذن ادعوا أنهم مصلحون وأكدوا ذلك بإنما، رد الله تعالى عليهم بأنهم هم المفسدون الذي هو ضد الصلاح الذي أثبتوه لأنفسهم، وأكد ذلك الخبر بأربع مؤكدات. قولوا وهم لا يشعرون، نفي الشعور عنهم يحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وينكتم عنه بطلان ما أضمرهم، ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء، فكان نفي الشعور عنه من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. وهم لا يشعرون بماذا؟ أنهم مفسدون؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما وهم لا يشعرون لأن المنافق يضمر في نفسه خلاف ما يظهره، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمشي عليه الأمور، لا يدري عما أبطنه في قلوبه، لكن بين بهذا أن الباري جل وعلا يمده من السماء. ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا، يعني يعتقدون أنه صلاح لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال الفساد هنا هو الكفر والعمل بالمعصية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال ابن مسعود الفساد هنا هو الكفر والعمل بالمعصية. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، من المؤمنين وأهل الكتاب، يعني حوار. مناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أعظم الفساد، من أعظم الفساد، ومن دعا إلى ذلك فقد أتى بأعظم الفساد. ولا تفسدوا في الأرض، وأعظم ما يدخل في الفساد النفاق. وفي الآية أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولغرورهم المؤمنين يعني إغرارهم بقولهم الذي لا حقيقة له يعني بأنهم مصلحون، وموالاتهم الكافرين يقول نريد أن نداري الفريقين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعاوى، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم عليه على صحته دليل من كتاب وسنة. وفي الآية أن دعوى الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله، إنما نحن مصلحون، مع ذلك هم منافقون لكونهم تحاكموا إلى غير شرع الله تعالى، فدعوى الإصلاح ليست بعذر البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم كما سبق. قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، وأعظم الفساد والشرك بالله تعالى، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين في هذه الآية لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، ومن ذلك تحكيم الطاغوت. ولا صلاح لها للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب ظاهرة كسابقتها، أن دعوة التحاكم إلى غير ما أنزل الله أعظم فساد في الأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم بالنصب على أنه مفعول لأي شيء، يبغون يعني يريدون، أيبغون حكم الجاهلية، هذا الأصل، أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بكلام جامع ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من الملة الإسلامية وغيره، يعني خليط فيها شيء من الشريعة وفيها شيء من الآراء والاصطلاحات، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره يعني لا مستند له من الشريعة، فصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. قال ابن كثير ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. فحينئذ التحاكم إلى غير شرع الله من حكم الجاهلية، ومر معنى الجاهلية، وأن الإضافة هنا تقتضي ماذا؟ تقتضي التقبيح التنفير والتحريم. وقوله من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. ومن أحسن من الله حكما، ما الذي يقابل حكم الله؟ حكم الجاهلية، هل في حسن؟ جواب لا، مثل ما مر معنا في بعض المسائل، فهو حينئذ نقول أفعل هنا ليست على بابها. أي ومن أعدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الواردة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله في حكم الجاهلية يبغون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والمعنى أن يعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبغون حكم الجاهلية. والاستفهام في قوله ومن أحسن هذا للإنكار أيضا، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء. وكل حكم خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهل وجهالة. هذه الآية مناسبتها للباب أن من ابتغى، يعني أراد وطلب غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية، فقد ابتغى حكم الجاهلية، وهو الكفر بالطاغوت الذي مر معنا. وفي الآية وجوب تحكيم شريعة الله، وأن ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية وهو الطاغوت نفسه، أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر أكبر لأن من الطاغوت. بيان مزية أحكام الشريعة وأنها هي الخير والعدل والرحمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قال المصنف عن النووي هنا، أو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار. وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه وذكرها، وأهمها اختلاف الأئمة في نعيم بن حماد والشك في الراوي إلى آخر ما ذكره. على كل حديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح قطعا مقطوع به، المعنى صحيح بل مقطوع به، وإنما النظر في ماذا، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا محل النظر. فمعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وشاهده في القرآن وهو كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. هذا معنى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الآية. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وهذه الآية كذلك. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، نحو ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله كما مر معنا، إلا إذا لم يكن في نفسه ميل إلى شرع الله تعالى من أصله، فيكون حينئذ كارها لشرع الله تعالى. وكل من كره شرع الله فهو كافر مرتد عن الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وكل من أحبط أعماله فليس بمسلم البت. إذن لا يؤمن أحدكم يحتمل المعنيين: نفي لأصل الإيمان ونفي لكماله الواجب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى بالقصر مصدر لهوى، كذلك هويا، وهواه بمعنى أحبه، أي تحبه نفسه وتميل إليه، ثم الهوى عند الإطلاق الميل إلى خلاف الحق، هذا الأصل فيه، الأصل في استعماله أن يكون ماذا؟ ميل، أن يكون ميلا إلى خلاف الحق، إلى خلاف الحق. في المفردات قال: الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي، لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، وهي النار. على كل من أجل ماذا؟ بعضهم رد هذا الحديث من حيث استعمال الهوى في كونه مما يحبه الله تعالى ويرضاه، وهذا لا يعرف في الكتاب والسنة، لا يعرف كيف يقول حتى يكون هواه. الهوى لا يستعمل إلا في ماذا؟ إلا في الشهوات وفي خلاف الحق. وهل جاء الهوى في ما يحبه الله تعالى ويرضاه؟ من أثبته حينئذ لا إشكال عنده في الحديث، ومن لم يثبته يبقى الإشكال فيه معلولا من جهة المتن. ثم الهوى عند الإطلاق الميل إلى خلاف الحق، ومنه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا قاعدة عامة، اتباع الهوى ضلال وإضلال. هل يكون الهوى بمعنى المحبة والإيمان؟ هذا محل خلاف. قال في التيسير: وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره، إذن يستعمل هذا وذاك، وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد له، كما في حديث صفوان بن عسال أنه سئل: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ وفي الحديث في قصة فيه أن الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم، هنا الهوى محبة، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. فسئل عن الهوى فأجاب بالمحبة، وهذه المحبة شرعية أو لا شرعية؟ إذن يستعمل الهوى على قلة في الحق. والحديث قال الترمذي حسن صحيح. والمقصود بالحديث لا يكون مؤمنا، يعني العبد كامل الإيمان، حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يخرج عنه إلى ما يخالفه بحال، فهذه صفة أهل الإيمان الخلص. وأما إن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها فإنه ينتفي عنه من الإيمان كماله الواجب، إلا إذا انتفت المحبة من أصلها. وسمي الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، جاء فيه بالقرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار الهوى إله بمعنى أنه المعبود المطاع، وكل ما أطيع فقد جعله ماذا؟ جعله إلها، أي لا يهوى شيئا إلا ركبه. ووصف المشركين باتباع الهوى في مواضع كثيرة في القرآن، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وجمع الأهواء هنا جمعها باعتبار ماذا؟ أن لكل واحد هوى، كذلك كل واحد له ما تميل إليه نفسه وتشتهيه، فيختلفون، ولذا قال أهواء، ثم لا نهاية له، كل واحد له هوى، ثم هو يتعدد، الخمر واوى إلى آخره، هذا كله من الهوى، فصار متعددا فلا نهاية له البتة. وسائر البدع إنما تنشأ عن تقديم الهوى على الشرع مما يحبه الله ورسوله، وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله تعالى. مناسبة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن العبد لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الحكم وغيره، فلا يتحاكم إلى غير الشرع البتة. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. ففي الحديث وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب بغض كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه، وفيه انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ظاهرا، ولو عمل به ظاهرا. قال المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر الأربع الآيات وهي الأصل، وذكر الحديث قلنا فيه ضعف، أراد أن يشير إلى سبب نزول الآية الأولى، يعني مما يزيد معنى الآية، إيضاحا. وأكثر ما قيل من أسباب النزول هنا متعددة الروايات، لكن فيها ضعف، وبعضهم حسنها وبعضهم صححها. على كل صحت هذه الآثار أو لم تصح، الآية واضحة بينة، وجميع ما مر تقريره واضح بين في الدلالة على ما ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا هذا الطاغوت في جهينة ويتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. يعني إن صح هذا الأثر، وقد صححه بعضهم إلى الشعب صحيح، لكنه يعتبر ماذا؟ مرسلا. حينئذ هذا يدل على ماذا؟ على أن الآية يدخل فيها من تحاكم في مسألة واحدة، هنا اختلفا خصومة واحدة. حينئذ كيف إذا نحى الشريعة كلها عن بكرة أبيها وجاء بالقوانين؟ باب أولى أو لا؟ باب أولى. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه، وسنده صحيح إلى الشعبي وهو مرسل. والشعبي وعامر بن الشراحيل الكوفي عالم زمانه قال: مكحول ما رأيت أفقه منه. ومر معنا: كان بين رجل من المنافقين، سماه من المنافقين يعني وصفه، ليس المراد سماه، وردت بعض الآثار في تسميته لكن لا تصح. كان بين رجل من المنافقين، هو من يظهر الإسلام، منافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من نافقاء اليربوع، وقد نافق اليربوع ونفق، ومن أخذ النفاق الذي معنا، وهو النفاق قال في المفردات: الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب. هذا جميل، هذا الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب. وعلى ذلك نبه بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، ومعلوم الفاسق من الفسق وهو الخروج، أي الخارجون من الشرع، والنفق طريق النافذ، والسرب في الأرض النافذ فيهم. وقد جعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: ورجل من اليهود، رجل من المنافقين ورجل من اليهود، واليهود هم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، سموا بذلك لقولهم: إنا هدنا إليك، أي تبنى. قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح، ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم، وإن لم يكن فيه معنى المدح صار مذموما، كما أن النصارى في الأصل من قوله من أنصار إلى الله، ثم صار لازما لهم بعد نسخ شريعتهم، أو يهود نسبة إلى أبيهم يهوذا بالذال ثم عرب بالدال. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، أي جدل، وتخاصم القوم واختصموا، تجادلوا وتنازعوا، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، رغب في أن يحكم بينهما محمد صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره بوصف الرسالة لأنه لم يؤمن برسالته، ولكنه علم أنه عادل ولا يحكم إلا بالعدل، ولا يتدنس بما تدنس به اليهود وهو أخذ الرشوة. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، هي بتثنيث الراء، رشوة رشوة رشوة، أو لا رشوة رشوة رشوة، قل ما شئت. وأصلها من الرشاء الذي يوصل به إلى الماء، وهي الجعل، يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له، جعل أيا كان، مالا سيارة شهادة أيا كان، حينئذ يعطيه لأي شيء ليحكم له، سواء كان قاضيا أو غيره، فهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء. والراشي هو من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي هو الآخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال أهل العلم في الرشوة: لا تكون هذه فائدة فقط، لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على الباذل، أما على آخذها فحرام. انتبه. قال هنا: وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. قال المنافق هذا اليهود: قد نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علم وعرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق الذي يتظاهر بالإسلام الأصل أن يدعي ماذا؟ أنه مسلم فيتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. انتهى قول الشعبي. وجهينة حي مشهور من قضاعة، والكاهن طاغوت، هنا كاهن طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. ومر معنا قول جابر في تفسير الطاغوت بهذا المعنى الذي ذكرناه هنا، طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، حينئذ اتضح المعنى بما ذكر. وفيه في هذا الأثر ما يدل على أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وهو كذلك، وهو أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها، من إعانتهم العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان، والتاريخ شاهد بذلك. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم القرب منهم، وحضه على جهادهم، فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كل منهما أمر بجهاده، لكن الكفار بالسلاح والمنافقين باللسان، أصحاب شبه حين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى العلم. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. قال المصنف وقيل، يعني قول آخر وضعفه لأن هذه ضعيفة لم تثبت بأسانيد، نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف طاغوت، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أو فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال عمر كذلك الأمر، قال نعم، فضربه بالسيف فقتله ردة عن الإسلام. هذه القصة رويت من طرق متعددة، فهي مشهورة متداولة أو متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، وقواها بعض أهل العلم، قواها بعض أهل العلم هكذا يغني عن الإسناد، نقول تقليدا لصاحب التيسير. على كل المعنى واضح بين. قال نزلت في رجلين، أبهم الرجلين ولا يعنينا من هما، فيحتمل أن يكون مسلمين أو منافقين، أو يكون أحدهما مسلم والآخر منافق. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، وهو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم. ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا من بني طي، وكانت أمه من بني النضير. قالوا فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه، وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، حتى أنزل الله فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ومر معنى ذلك المسائل الجاهلية. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. وذكر ابن إسحاق وغيره قصة قتله، وقتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس ابن جبر أو ابن جبر وعباد بن بشر. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ هذا خبر المبتدا المحذوف، إلى الأمر كذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، والضارب عمر، وقتله ردة عن الإسلام. انظر في حكم واحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم، قتله عمر ردة عن الإسلام، فما بالك بمن نحى الشريعة. مناسبة ذكر الأثرين في هذا الباب أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يناقض الإيمان بالله وكتبه، كما في أثر الشعب، وفي الرواية الأخرى فيها دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن الإسلام. وفي القصتين وجوب التحاكم إلى شريعة الله، ثانيا أن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان من أصله، ثالثا فيه كشف لحقيقة المنافقين وأنهم شر من اليهود، فيه تحريم أخذ الرشوة وأن أخذها من صفات اليهود، رأى خامسا أن تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. هنا رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى من؟ إلى عمر رضي الله تعالى عنه، حينئذ قتله عمر. ولو كانت الدعوة إلى أن يحكم رأي فلان وهو من أهل العلم لذات رأيه فقط لا لما عنده من العلم، حينئذ وجب قتله ردة. سادسا الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. سابعا أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى. ثامنا قال في التيسير ونحيل عليه، قال في التيسير فيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. تاسعا أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور، ومع ذلك ما كفاهم في الحكم عليهم بالإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. تفسير آية النساء، قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات. وأما ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت فلأنه صدر الآية بقوله يزعمون، الذي يقال غالبا على غير المحقق، وأخبر أنه من إرادة الشيطان ويريد الشيطان، إذا فيها إعانة تدل على فهم معنى الطاغوت وأنه ضلال، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. ثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، أي ومن الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع. ثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في بعض النسخ تقديم آية الأعراف على آية البقرة، لكن المسائل هذه تدل على ماذا؟ على أن آية البقرة مقدمة، في التيسير عكس والصواب هو هذا الذي قدمناه. الثالثة تفسير آية الأعراف لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي ومن الفساد فيها التحاكم إلى الطاغوت. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، أي هذا إنكار من الله تعالى على من طلب التحاكم إلى غير شرع الله تعالى. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، قوله تعالى ألم ترى الآية، أي بسبب التحاكم إلى الكاهن أو غيره، كاهن مسألة واحدة فقط فنزلت الآية. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، هذا بناء على حديث عبد الله بن عمرو، أي الصادق ما كان هوى صاحبه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والكاذب بخلافه. والإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله، والكاذب بخلافه. سابعة قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع المنافق، أنه قتله لما لم يرضى بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عدوله عن الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا لقتله وردته، ولم يقم عليه الحجة أولا، وإنما قتله مباشرة، لأن هذا كفر أكبر. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتنوا بهذا الباب كثيرا، هو واضح بين.